اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله عز وجل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، حديثنا اليوم عن موضوع كبير وقضية خطيرة، ألا وهي قضية الشائعات والأخبار الكاذبة وكيفية التعامل معها، حيث أن الشائعات مصدر لكثير من الفتن في المجتمعات والأسر والبيوت، بل هي مصدر لكثير من النزاعات الأهلية والقبلية، بل هي مصدر للحروب بين الدول، وقد أصبح لها متخصصون فيما يسمى بحرب المعلومات أو حرب الشائعات أو الحرب الباردة أو الحرب النفسية أو الحرب الإعلامية أو غير ذلك من المسميات. نتناول هذه القضية الكبرى من خلال حدث وقصة وشائعة استهدفت بيتا من أطهر البيوت، بل هو أطهرها، وأسرة من أشرف الأسر، بل هي أشرفها، ألا وهو بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث اتهمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالزنا. الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات، واتهم الصحابي الجليل صفوان بن المعطل رضي الله عنه كذلك. وخلاصة الحدث وخلاصة هذه القصة والشائعة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان راجعا من إحدى الغزوات يقود الجيش نحو المدينة، وبصحبته السيدة عائشة أم المؤمنين إحدى نسائه عليه الصلاة والسلام. فنزل الجيش في موضع من المواضع للراحة، وخرجت السيدة عائشة رضي الله عنها لقضاء حاجتها، ففقدت عقدا لها فتأخرت في طلبه، وخرج الجيش وانطلقوا وهم يظنون أن السيدة عائشة في مكانها داخل الهودج ولم يصلوها، فجاءت إلى المكان وعلمت أنهم سيرجعون إذا فقدوها. وتأخر أيضا الصحابي الجليل صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه، وكان قد نام فتأخر حتى ارتحل الجيش. فبينما هو متوجه ليلحق بالجيش إذ رأى سوار إنسان، فلما اقترب تبين أنها السيدة عائشة، فما زاد على أن استرجع قائلا إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت عائشة فوالله ما كلمني ولا كلمته، وإنما أناخ البعير. وركبت السيدة عائشة وتقدم أمامها يقودها حتى وصل ولحق بالجيش. المنافقون لما رأوا هذا المشهد وجدوا الفرصة سانحة للنيل من عرض المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبث الزعزعة بين المسلمين ونشر الشائعة في بيت المصطفى عليه الصلاة والسلام، فأشاعوا الفاحشة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، اتهموا السيدة عائشة في عرضها، والدهم صفوان رضي الله عنه وأرضاه كذلك في عرضه، وأصاب النبي صلى الله عليه وسلم من جراي هذه الشائعة الهم الكبير والغم العظيم. والسيدة عائشة رضي الله عنها لما علمت بالخبر بكت حتى جف الدمع في عينيها، وحتى كاد البكاء أن يفلق كبدها كما قالت رضي الله عنها. وبعد شهر من هذا البلاء وهذا العناء نزل الوحي لبراءة السيدة عائشة رضي الله عنها وتوجيه التحذير من المنافقين الذين يشيعون الفواحش والشائعات والأخبار الكاذبة ليطعنوا في الأسر المسلمة ويبثوا الزعزعة بين صفوف المسلمين. فبرأها الله جل وعلا بفوق سبع السماوات في عشر آيات من سورة النور، احتوت آداب عظيمة في التعامل مع الشائعات، وكان فيها خير كثير للمسلمين ولأمة الإسلام. قال الله جل وعلا فيها: إن الذين جاءوا بالإفك رتبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. أخبرهم الله جل وعلا أن الذين أشاعوا هذه الشائعة وهذا الخبر الكاذب إنما هم جماعة من المسلمين، بعضهم من المسلمين الصادقين المخدوعين، وبعضهم من المنافقين الذين تظاهروا بالإسلام. عصبة منكم، لكن الله جل وعلا بشرهم بعد هذا البلاء قائلا: لا تحسبوه شرا لكم. هذا الابتلاء وهذا الحدث الجليل الذي أصاب أطهر الأسر وأشرف البيوت لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ومن جوانب الخير في هذا الحدث أن الله جل وعلا نزل آيات، هذه الآيات تحتاج إليها المجتمعات المسلمة لتعرف كيف تتعامل مع الشائعات وكيف تتأدب مع الأخبار الكاذبة. فجعل الله جل وعلا هذا الحدث سببا لهذه التشريعات الثانية: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ثم حذر الله جل وعلا الذين ألفوا هذه الشائعة والذين اخترعوا هذه الأكاذيب قائلا: إن الذين جاءوا بالإفك رتبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، سيطوقون ما جاءوا به يوم القيامة، سيعذبون عليه يوم القيامة العوام. أما القادة الذين دبروا وخططوا هؤلاء عذابهم مضاعف، وهؤلاء جزاؤهم أفظع وأشنع. قال جل وعلا: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الذي تولى كبره أي أشاع ومعظمه، وكان يحرك هذه الإشاعات والأقاويل ويحرض عليها الخططاء والعوام له عذاب عظيم، وهو عبد الله ابن أبي ابن سلول عليه لعنة الله رئيس المنافقين الذي كان يدير هذه الإشاعات في الخفاء وفي الظلام كما هو حال المنافقين في كل زمان ومكان. الذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ثم أرشد الله جل وعلا إلى ما كان ينبغي أن يكون عليه المؤمنون لما انطلقت هذه الشائعات، فقال جل وعلا: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يدعوهم الله جل وعلا إلى هذا الأدب: هلا إذا سمعتم هذه الشائعة يا معاشر المسلمين والمؤمنين لما سمعتموها كان الأولى أن تظنوا خيرا بأخيكم صفوان، وأن تظنوا خيرا بأم المؤمنين عائشة، أن تظنوا بأنفسكم خيرا، لأن المسلمين كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالزهر والثمة، كما أن الإنسان لا يرضى أن يتهم في عرضه فكذلك ينبغي أن يظن بأخيه الخير ولا يرضى لأخيه بأن يتهم في عرضه، أو أخته من المسلمات أن تتهم في عرضها. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، وهذا التعبير يشير إلى أن المسلمين أسرة واحدة، أي ظن المؤمنون بإخوانهم خيرا. ثم ماذا؟ وقالوا هذا إفك مبين، إن هذا لهو الكذب الواضح والافتراء العظيم الذي لا ينبغي أن يصدق. ثم أشر الله جل وعلا إلى أمر ثالث فقال: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء وإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ينبغي أن يطالب من أتى بالشائعة أو الخبر الكاذب، ينبغي أن يطالب بالدليل والإثبات والبرهان، وإلا فهو كاذب عند الناس وكاذب عند الله. وهذا ما ينبغي أن يطالب به العقلاء بدل أن يسارعوا في الخوض جهلا، ينبغي أن يطالبوا بالبينة والبرهان. والقذف اتهام العرض للرجل أو المرأة لا بد فيه من أربع شهداء، هذا هو الدليل وهذا هو المبدأ الذي سارت عليه الشريعة لتحمي الأسر من الضياع ولتحمي البيوت من التفكك. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ثم وعظ الله جل وعلا المسلمين محذرا لهم من أن يفعلوا هذا الفعل، وأن الله جل وعلا رحمهم ولم يعاجلهم بالعقاب لما فعلوا هذا الفعل وقالوا هذا القول المنكر. فقال جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. هذا الذي فعلتموه أمر ليس بالأمر الهين، ولولا أن الله تفضل عليكم ورحمكم لكنتم من أهل العذاب والعقاب والدمار، لكن الله رحمكم وتفضل عليكم ولم يعاجلكم بالعقاب والعذاب. ثم عاب الله جل وعلا عليهم أنهم تناقلوا هذا الخبر ونشروه بين الناس ولم يتثبتوا، فقال جل وعلا: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ثم وعظهم الله جل وعلا مرة أخرى قائلا: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، أي تعلموا من هذا الحادث، استفيدوا من هذا الموقف في المستقبل، إياكم أن تعودوا لمثله أبدا، إياكم أن تخوضوا في الشائعات، إياكم أن تنشروا الأقاويل والأكاذيب دون ما تثبت ودون ما برهان. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. هذا خطاب للمؤمنين. أما المنافقين الذين لهم أهداف سيئة ومقاصد مريبة وهم موجودون في كل المجتمعات وفي كل الأزمنة إلى قيام الساعة، خاطبهم الله جل وعلا خطابا شديدا مرعبا فقال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الذين يحبون، أي من دواخل قلوبهم يحبون ويفرحون أن تنتشر الفواحش بين الناس، حتى ولو لم يفعلوا، حتى إذا لم يكونوا من المروجين للفواحش، مجرد أن يحبوا ويتمنوا انتشار الفواحش لهم هذا العذاب العظيم في الدنيا والآخرة. فكيف بالذين يمارسون نشرها؟ كيف بالذين يحترفون اختلاقها وتأليفها؟ لا شك أن هؤلاء عذابهم أبشع ومصيرهم أفظع. الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بأي وسيلة من الوسائل، وما أكثر الذين يحبون أن تشيع الفواحش بين الذين آمنوا، قد يكونوا من أصحاب الصحف السيارة، قد يكونوا من أصحاب المجلات الدولية، قد يكونوا من أصحاب القنوات الفضائية، قد يكونوا من أصحاب المواقع الإلكترونية، قد يكونوا من المتصدرين للمجالس في المناسبات العامة واللقاءات المختلفة. هؤلاء على اختلاف درجاتهم ومستوياتهم ما داموا يحبون أن تشيع الفاحشة فالذين آمنوا فإن لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذا تهديد آخر. هؤلاء إذا أفلتوا من القانون ولم تصل إليهم أيدي الرقباء فإنهم لن يفلتوا من عذاب الله، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعرفهم إذا لم تكونوا تعرفونهم. الله يعلم نواياهم إذا لم تكونوا تعرفوا نواياهم السيئة وأهدافهم المريبة. فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم الخطاب ببيان فضل الله جل وعلا أخيرا وأولا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم لما بين لكم هذه الآداب، ولما وعظكم بهذه المواعظ، ولما أخر عنكم العذاب، لكن الله من فضله ورحمته جعل هذا الحدث تربية للأمة وتأديب لأتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم وتهجيل للمتربصين إلى قيام الساعة. فالله جل وعلا نسأل أن يعصمنا من الزلل وأن يكتب لنا السلامة في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين الآثمين المعتدين. هذه الآيات فيها آداب جليلة ينبغي أن يعيها المسلمون رجالا ونساء، كيف يتعامل مع الشائعات، ما هو الأدب في التعامل مع الأخبار الكاذبة والأحاديث الملفقة والمواقف الوهمية، كيف يكون الأدب معها. يتمثل الأدب في الآتي من هذه الآيات: أولا تقديم حسن الظن. من سمع خبرا عن رجل أو امرأة فليبدأ أولا بتقديم حسن الظن، لأن الأصل في المسلمين حسن الظن، والأصل أن المسلم بريء، والأصل أن المتهم بريء حتى تثبت الإدانة. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فهذا هو الأدب الأول، تقديم حسن الظن، كما أن الإنسان لا يرضى هذا الخبر لنفسه ولإخوانه وأخواته، فكذلك ينبغي أن لا يرضاه للآخرين ولإخوانهم وأخواتهم. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، هذا الأدب الأول. الأدب الثاني تكذيب الخبر. قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. ينبغي أن نتعامل مع الخبر بأنه بهتان، وأنه ما زال في دائرة الكذب والظنون الباطلة، وهذا هو الأدب الثاني، تكذيب الخبر، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت العكس. وهذا الأدب الثاني الذي ينبغي أن نتعامل فيه مع الشائعات، تكذيبها وعدم التصديق لها. الأدب الثالث طلب الدليل والبرهان، لأن الشائعة قد تكون صدقا وقد تكون كذبا، ومن العدل والإنصاف ألا نهملها وأن لا نكذبها بالكلية، وإنما نتعامل معها بقواعد العدل والإنصاف، وهو البحث عن الأدلة والبراهين إن كنا ممن يعنينا الأمر. أما إذا كنا ممن لا يعنينا الأمر فلا حق لنا في أن نفتش ونبحث عن دليل أو برهان، لأنه لا مصلحة من وراء ذلك، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فالأدب الثالث لمن يعنيهم الأمر طلب الدليل والبرهان. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. الأدب الرابع الذي ينبغي أن نتعامل فيه مع الشائعات، ينبغي حتى وإن ثبتت أن لا نقوم بنشرها أو إذاعتها بين الناس، لا سيما العوام والبسطاء الذين لا تعنيهم هذه الإشاعات والأخبار من قريب ولا بعيد، وذلك في قوله تعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك. لا ينبغي أن نتكلم بذلك، ولا ينبغي أن ننشره بين الناس حتى وإن كان صدقا وصوابا، فينبغي أن يكون محصورا في دائرة من يعنيهم الأمر، الذين يمكن أن يعالجوا الخبر، الذين يمكن أن يكون على أيديهم المصلحة وإزالة الضرر أو معالجة هذا الموقف والقيام بما يلزم. لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. فهذه آداب أربعة ينبغي أن نتأدب فيها مع الشائعات: أولا تقديم حسن الظن، ثانيا تكذيب الخبر والشائعة، ثالثا طلب الدليل والبرهان لمن يعنيهم الأمر وأهل الاختصاص، رابعا عدم الخوض في ذلك، وعدم نشره وإذاعته بين الناس. ثم إن الشائعات، هذه الشائعات التي تروج، مصدرها أحد أمرين. بعض الشائعات يكون لها أساس من الصحة، معلومات قليلة صحيحة، لكن المروجين لهذه الشائعات يزيدون عليها ويغلطون ويكذبون، كما يفعل كثير من المغرضين وأصحاب النوايا السيئة. وكثير من الصحف اليومية قد تنتهي هذا النهج، تغمل على حادثة يسيرة لكن تزيد عليها عشرات الأساليب للإثارة والكسب المادي والتجاري وجذب الجماهير إليها. هؤلاء ينبغي أن يتقوا الله جل وعلا في تلفيغ الزيادات على الأحداث الصغيرة وتكبيرها للفت الأنظار. بعض الإشاعات يقول لها أساس من الصحة، أما البعض الآخر فإنها تكون مختلقة مؤلفة ليس لها أساس من الصحة، وهذه المؤلفون لها نوع من الناس يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، كالذين اتهموا الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنون، قالوا مجنون وهو عليه الصلاة والسلام عقل الناس، إشاعة. قالوا كاهن وهو عليه الصلاة والسلام أحكم الناس، وهي إشاعة باطلة. وقالوا غير ذلك من الأقاويل. فهذه إشاعات ليس لها أساس من الصحة، وتلك إشاعات لها أساس لكن دخلتها زيادات وتلفيقات وأقاويل بعيدة عن الحق والصواب. فينبغي أن يميز الإنسان بين الأخبار الملفقة والأخبار التي لها أساس من الصحة. كذلك المروجون للإشاعات نوعان، النوع الأول مخدوعون من البسطاء يسمعوا الإشاعة ونتيجة لقوة الإشاعة يخوضوا ويتكلموا بما لا يعرفون ويخوضوا بما لا يعلمون. هؤلاء قد يكونوا من الشرفاء النبلاء، لكن الإشاعة من أطلقها كان فصيحا وكان خبيثا ماكرا أحكمها حتى خدع بها هؤلاء النبلاء. هؤلاء ينبغي أن يكونوا على حذر. هذه الحادثة التي أصابت بيت النبي عليه الصلاة والسلام تكلم فيها بعض الصحابة من الشرفاء النبلاء، إن خدعوا بها فأقيم عليهم الحد. والنوع الثاني من المروجين للإشاعات هم محترفون مجرمون لهم نوايا سيئة وأهداف خبيثة، هؤلاء هم المنافقون ومن سار في فلكهم وإخوانهم من الرضاعة الذين تأثروا بهم في المجتمعات المسلمة. هؤلاء ينبغي أن يرجموا ويزجروا، لا يكرموا ولا يقدموا، وإلا كان وجودهم خطرا على المسلمين. فإن بداية الحروب إنما هي الإشاعات، خراب البيوت إنما هو من الإشاعات، دمار الأسر إنما هو من الأساليب والأوهام والظنون الباطلة، كما قال الشاعر: أرى خلل الرماد وميضناني وأخشى أن يكون له برام، فإن النار بالعودين تذكى وإن الحرب مبدؤها كلام، إذا لم يطفها عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهام. الله جل وعلا يسأل أن يعيننا على كف ألسنتنا وأن يكفينا شر المغرضين المنافقين والمنافقات المتربصين بالمسلمين الدوائر، إنه جواد كريم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعالي، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم، يرحمكم الله.